بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة الأنعام، الجزء السابع، الصحيفة 40 بعد 100. الوقفات التدبرية. أولا، إن الله فالق الحب والنوى، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم. أولا، هذه الآية الكريمة نقف عندها لعظيم ما فيها. إن الله فالق الحب والنوى، فربنا جل جلاله بقدرته يفلق هذه الحبة وكذلك النواة التي تكون في التمرة، فيجعل الله تعالى من الحب زرعا ومن النوى نخلا، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، فربنا جل جلاله بقدرته يخرج من أشياء الميتة أشياء حية ومن الأشياء الحية أشياء ميتة بقدرته سبحانه وتعالى. ذلكم الله فأنى تؤفكون، فهو الخالق وهو الرازق، فهو الرب، والرب فيه معنى الخلق الملك التدبير، فالله خالقنا وهو مالكنا وهو مدبر أمورنا، فالذي يستحق العبادة هو الله سبحانه وتعالى، فكيف أن الإنسان يصرف هذه العبادة لغيره؟ فيقول القرطبي: عد من عجائب صنعه ما يعجز عن أدنى شيء منه آلهتهم. الآلهة تعجز عن هذا، فالإنسان يعبد الخالق، ولذلك الخالقية معراج العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالإنسان يعبد ربه الخالق الرازق المنعم، والإنسان في عبادته يفعل هذا ليجعل العبادة وقاية له من عذاب الله تعالى. ثانيا، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. فالق الإصباح، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا. ربنا جل جلاله هو الذي يفلق من الليل صباحا، وجعل الليل سكنا. الله سبحانه وتعالى قد جعل الليل وقتا للهدوء والراحة والسكينة والطمأنينة، وتأمل هذا الشوارع كيف أنها مزدحمة، وفي الليل تجد الناس يهجعون في بيوتهم، وهذا النوم يحتاجه الإنسان ويحتاجه الحيوان، حتى الطيور، وأحيانا حتى الطيور تقيل وتنام في النهار. فربنا جل جلاله قد جعل الليل سكنا، والشمس والقمر حسبانا، فالشمس تسير بحساب دقيق والقمر يسير بحساب دقيق. وتأمل هذه الأجرام العظيمة وكيف أنها تسير بنظام دقيق، فسبحان من خلقها وسيرها وسخرها. يقول ابن كثير: فبين تعالى قدرته على خلق الأشياء المتضادة المختلفة الدالة على كمال عظمته. فربنا خلق الأشياء سبحانه وتعالى، وأيضا خلق الأشياء أزواجا، فتجد الذكر والأنثى، تجد الحي، تجد الميت، تجد الشمس، تجد القمر، تجد الليل، تجد النهار، وهكذا. فهذه تدل على الخالق المدبر المريد. ثالثا، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. دلت هذه الآية ونحوها على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها، الذي يسمى علم التسيير، فإنه لا تتم الهداية ولا تمكن إلا بذلك. ولذلك الآن النصارى يتعلمون هذا العلم، يتوصلون إلى متى الخسوف ومتى الكسوف، وهذا فيه إثبات أنها تسير بنظام دقيق جدا. رابعا، قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون، أي لأهل العلم والمعرفة، فإنهم الذين يوجه إليهم الخطاب ويتعلم منهم الجواب، بخلاف أهل الجهل والجفاء المعرضين عن آيات الله وعن العلم الذي جاءت به الرسل، فإن البيان لا يفيدهم شيئا، والتفصيل لا يزيل عنهم ملتبسا، والإيضاح لا يكشف لهم مشكلا. إذن العلم أيها الإخوة نور، وربنا قد جعل في العقل نورا، فعلى الإنسان أن يستخدم نور العقل مع نور الإيمان ليسعد السعادة التامة. ولذلك إبليس يأتي على الإنسان يصده عن العلم ليجعله يتيه في الظلمات. خامسا، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، ومن النخل من طلعها قنوان دانية، وخص الدانية بالذكر لأن من الغرض في الآية ذكر القدرة والامتنان بالنعمة والامتنان فيما يقرب متناوله أكثر. فربنا جل جلاله خلق الأشياء وخلقها سهلة التناول سهلة الأخذ. سادسا، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. انظروا وتأمل هذا الأمر، أنك مطالب بالنظر، وتخيل أنك تسير من بالقرب من شجرة، وفي هذه الشجرة ثمرة، وهذه الثمرة كانت خضراء، ثم تمشي اليوم وغدا وبعد غد، وربما تبقى 20 يوم أو 30 يوم حتى تحمر وتصفر وتكون جاهزة لأن يجنيها الإنسان. لمن هذه الثمرة؟ لمن خلقها الله؟ لمن سخرها؟ سخرها لعباده لأجل أن يتغذوا فيها وأن يطيعوه. فعلى الإنسان أن ينظر وأن يتفكر بأن الله خلقها للإنسان. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه، أي إذا نضج، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، لأن الاعتبار في هذا يزيد في إيمان الإنسان. ولذلك سمي اعتبار حيث يعتبر الإنسان ليعبر من مواطن الخضر إلى مرافئ النجاة. سابعا، إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون، فإن المؤمنين يحملهم ما معهم من الإيمان على العمل بمقتضياته ولوازمه التي منها التفكير في آيات الله والاستنتاج منها ما يراد منه وما تدل عليه عقلا وفطرة وشرعا. إذن ربنا جل جلاله قد أنزل الآيات القرآنية وجعل في الأرض وفي السماء آيات تدل على أنه الخالق وأنه المدبر، فعلينا أن ننتفع وأن نتفكر في كل شيء يقربنا إلى الإيمان، وهذا الإيمان يقود إلى العمل. معاني الكلمات تؤفكون تصرفون عن الحق، قنوان دانية عدوق قريبة التناول، وينعه نضجه وبلوغه حين يبلغ، وخرقوا اختلقوا وافتروا له سبحانه. العمل بالآيات، أولا اذكر مثالا لحي أخرجه الله من ميت وميت أخرجه الله من حي، وتأمل قدرة الله، يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي، ذلكم الله فأنى تؤفكون. تأمل هذه الحبة كالشيء الميت، ثم تنبت هذه الحبة ويخرج منها شيء ينبض بالحياة، وهذه تشرب الماء تخرج الثمرة وتتنفس وتغذي نفسها، نعم. ثانيا اقرأ عن أهمية التقويم القمري للعبادات واجتهد في حفظ شهوره حتى تتابع العبادات. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. إذن ربنا جل جلاله قد جعل كل شيء بحسبان، وفيها فوائد، فيها بيان العبادات والأشهر والصيام والحج والعدد والعقود وغير ذلك. ثالثا نم الليل مبكرا كما هي الفطرة والسنة، وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. لماذا ينام الإنسان مبكرا؟ حتى يصلي قيام الليل وحتى يصلي صلاة الفجر وهكذا. فربنا قد جعل الليل للسكن والراحة، وهذا النوم فيه فوائد عديدة. وقد يحزن الإنسان لأمر فإذا نام واستيقظ ذهب عنه الحزن. وتأمل كيف أن النوم يعطي الإنسان جمالا، فتأمل ذاك الذي يبقى لا ينام تجده شاحبا. التوجيهات: أولا من فتح قلبه وعقله للقرآن كان جديرا بأن يدرك مقاصد الآيات، بخلاف من أغلق قلبه وعقله دونه. قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون. إذا الإنسان لابد أن يفتح قلبه، ولا بد أن يحرك عقله، ولا بد أن يتدبر الآيات القرآنية. والإنسان حينما يتدبر الآيات يزداد حبه ويزداد شوقه، بل إن على المؤمن أن يتفكر في الآية ثم الآية التي بعدها، فيتأمل تناسب الآيات وتناسب السور، فيشرق قلبه بالراحة والطمأنينة. ثانيا ما نأكل من طعام يستحق أن نتأمل في بديع صنع الله سبحانه وتعالى فيه وكيفية اختلاف طعمه وألوانه. انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه. والإنسان يتأمل اختلاف الألوان وأنها جميعا تسقى بماء واحد، فهذا من قدرة الله سبحانه وتعالى. كما جعل الأرض قطع متجاورات مختلفة، كذلك تجد الطعوم والألوان والأشكال مختلفة وهي جميعا تسقى بماء واحد. ثالثا إذا سمعت قول من يفتر الكذب على الله تعالى فسبح ربك ونزهه عما يقول الظالمون الملحدون. وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخلقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون. نسأل الله تعالى أن يبارك لنا ولكم في القرآن، وأن يجعله سبب السعادة، وأن الله سبحانه وتعالى يرزق المؤمنين أجمعين من خيره ورحمته وفضله وبركته. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.